أميل لفكرة تعدد الرؤى والأطروحات، يعني الحقيقة دي ميزة الفلسفة بشكل عام. ميزة الفلسفة أنها لا توجد حقيقة، ولكن دائما هناك سعي للبحث عن الحقيقة. أحد إشكالات الفكر العربي إنه المشاريع التي قدمت الفكر العربي قدمت وكأنها حل لأزمة، وبالتالي هناك أزمة فنحن نبحث عن حل قد يضع مثلا محمد عبد الجبري الحل في الوعي، قد يضع حسن حنفي الحل في السياسة، وكان هناك حلول جاهزة للأزمات. لا توجد هناك فكرة الانفتاح، قبول الإمكانيات المتعددة. أحد أزمات الفكر العربي أنه سيطرت عليه الأيديولوجيا لحد كبير، إضافة إلى أن أحد أهم مميزاته. دكتور بدر اتفضل. احنا اسفين ان احنا يعني لا بس احنا بنتكلم كلام زي. احنا بنتكلم كلام عام فشرفنا وجودك يعني. ربنا يخليك يا رب. طبعا ربنا يخليك. خليك حضرتك تصدر يعني. لا مش حاجه والله. لا اتفضل اتفضل يعني احنا بنتكلم كلام نسعد بيك. وبالتالي سيطرة الايديولوجيا، يعني المفترض من الفكر انه فكر مرتبط بالواقع، عشان كده فرقنا بينه وبين الفلسفه. لكن الميزه دي تحولت الى عيب. تحولت الى عيب ازاي؟ ان سيطره الايديولوجيا على الفكر. هناك ايديولوجيا كل مشروع بيحاول دايما يطبق. للاسف الايديولوجيا الحاكمه الاكبر كانت ايديولوجيه السياسه، يعني دائما ما نظر المفكرون العرب الى مشاريعهم الفكريه من خلال المنظور السياسي، كيف يمكن تغيير الواقع والمجتمع من خلال السياسه. طبعا انا ليا تفضل يا بنت مرفت. طبعا انا كان ليا منظور مختلف الى حد ما، لانه لان انا حسيت ان هناك شكل من اشكال المغالطه في التيارات الاساسيه في الفكر العربي. يعني مثلا لما نقول التيار الاصلاحي، هو بيصلح ايه؟ يعني ليه سمينا التيار الاصلاحي؟ هو في الحقيقه هو في الحقيقة لا يصلح الواقع، لا يصلح المجتمع، هو يصلح التراث. باعتبار أن التراث مكون من مكونات المجتمع، ولكن في النهاية ليه بسميه التيار الإصلاحي؟ تعالوا نحلل الأفكار الأساسية، هنلاقيه أنه هو بعيد تماما عن فكرة الإصلاح الحقيقي. يعني مثلا لما يبقى جمال الدين الأفغاني هو المدشن لهذا التيار وبيرفض عمل المرأة مثلا، فازاي اقول انه تيار اصلاحي؟ انا لازم اسميه مسمى تاني مختلف، اسميه تيار تراثي، تيار سلفي يعني، لكن ما اقولش ابدا تيار ليبراليه رفاعة الطهطاوي. فين الليبراليه بمفهومها اللي انا فاهمه، يعني اللي انا اعرفه؟ يعني لما رفاعة الطهطاوي كل نموذج في التعليم نموذج الجيش، انا بزرع عشان اكل العساكر، بدرس هندسه لسبك المعادن عشان اعمل مدافع. فين نموذج التعليم اللي ممكن يعلم الناس الادب، الموسيقى؟ وبالتالي هو نموذج تعليم موضع لتحديث الدوله وليس لتحديث الوعي. ده اللي كان بيسميه علي مبروك رحمه الله عليه الحداثه البرانيه او الحداثه المزيفه. تمام. فهل ممكن نقلب اليه المشاريع دي كلها بحيث ان هي تبدا من الوعي، ما تبداش من السلطه؟ طبعا في النهايه زي ما انتم عارفين انا تخصصي الاكاديمي فلسفه مسيحيه، وانه شاءت الظروف يعني ان انا اشرف بالتدريس لكم الفكر العربي، وبحاول اجتهد يعني، لكن في النهايه بتمنى او كنت اتمنى يعني ان يبقى في حد عميق اكتر مني في الموضوع دوت. وشرفني طبعا وجود استاذ جمال عمر، وهو من الناس الحقيقه اللي انا بحترمها فكريا جدا وبتعلم منهم، وعنده عمق اكاديمي، مش بس حد بيطرح افكار ما وراهاش قراءات. هو عيب استاذ جمال الحقيقه انه كتاباته مش موازيه لقراءاته، هو بيقرا كتير جدا لكن بيالف قليل، فاتمنى انه مع الوقت يعمل شكل من اشكال التوازن ونقراه اكتر مما هو بيقرا. فهو ليه كتاب مهم جدا قريب عن تواتر القران. طبعا انا يعني مختلف مع المصطلح، يعني وهو نفسه مختلف مع المصطلح، المفروض توتر المصحف، والمقصود بتوتر المصحف ان هناك شكل من اشكال يعني مش هنقول التعارض، احيانا بتبقى فيه سياقات في الآيات لا أسباب النزول. فممكن تبقى الآية في اتجاه وتيجي آية تانية في اتجاه تاني خالص. ده لأنه كل آية من آيات القرآن كان لها سبب من أسباب النزول. فالأستاذ جمال بيطرح في الكتاب تساؤل أساسي، هل التوتر ده بين الآيات مكون أساسي من مكونات النص عليا أن أنا أقبله وبالتالي أقبل كل التأويلات، ولا ناس هتنظر إلى توتر الآيات دي أو تعرضها على أنها يعني نقيصة في النص وحاول أقضي عليها، يعني باعتبار أن النص ده المفروض يكون حاجة كاملة، نص مقدس، فنحاول نمشي في نفس الاتجاه. فهو ما بيقدمش جمال، ما بيقدمش رؤية معينة، لكن بيطرح تساؤل، يعني عشان كده بيمارس الفلسفة، لأن انتوا عارفين ان الفلسفة هي سؤال اكتر منها اجابة. علاقته الطويلة جدا بنصر حامد ابو زيد وعلي مبروك ووجوده لمدة 20 سنة في الولايات المتحدة الامريكية ونزوله لمدة اسبوع ولا 10 ايام خلاني لازم استغل الفرصة دي وادعوك شرف كضيف شرف لينا، يعني الحقيقه شرفنا. وعايزه بقى يكلمنا في الفكر العربي، يعني تدينا بقى يعني مجمل رؤيتك للفكر العربي بشكل نقدي. ما فيش مانع ان انت برضو تتكلم عن تأثر القران للناس طبعا اللي ما قريتش الكتاب او ما قريتش. شرفنا طبعا وجود اخونا الدكتور بدر، يعني هو فلسفه الجمال وفلسفه الفن، لكن اكيد مهتم طبعا أكيد بيشوف الانفجارات على شاشات التلفزيون، فكلنا عايشين أولا أنا شاكر لكم جدا وسعيد أن أنا أكون في رحاب الجامعة، وسعيد أن أنا أكون في الغرفة دي، لأن في مارس 2013 كنت قاعد أنا وعلي مبروك هنا، وكان يعيني بيجي يدي محاضراته آخر محاضرات، يعني بعد ما الناس كلها إيه تمشي. فكنت قاعد مع علي أسجل معاه فيديو عن حياته وتجربة الحياة، لأن أنا من الناس المهتمين بتوثيق الحياة الثقافية والفكرية كنوع من تسلسل التاريخ، مش تسلسل التاريخ عشان نفهمه منطقيا، بس عشان يبقى مادة متاحة لنا لإيه؟ لدراسة البازل في شكلها الإيه؟ العام. لأن للأسف إحنا عندنا عملية الانتقائية موجودة طول الوقت والتفتيت، سواء كان في الفكر أو في حياتنا عموما. يعني لو أنت شاهدت حياتنا هتلاقينا عايشين يوم بيوم، من أول برنامج التلفزيون اللي بيغطي الأحداث اليومية، نفس البرنامج ده ما تقدرش تشوفه بعدها بيومين لأنه خلاص انتهى. فإحنا تحولنا إلى مجتمع عايش يوم بيوم. فالسؤال هو ليه ده بيحصل؟ فهاخد من ده مدخل ونمسك تجربة التحديث في خلال القرنين الماضيين من خلال عدة أسماء، يعني بشكل بسيط و عام وسريع. جاتنا الحداثة من مصدرين. المصدر الأول جاءت على ظهر بارجة بتضرب بالبارود، حصون اسكندرية. فصحينا على، يعني مش هخش في الخلاف بقى، هنقدر نأرخ بالحملة الفرنسية كبداية لمصر حديثة، ولا كان في إرهاصات قبل من خلال بقى تجربة علي بيك الكبير والتغيرات التبادل التجاري اللي كان بيحصل بين مصر وما بين مثلا الممالك الإيطالية في الوقت ده، وكان في حركة وكده. بس هو السؤال الأساسي، الذات ترى ضعفها حينما تنظر في مرآة الآخر. يعني نقطة الحملة الفرنسية بتعبر عن النقطة دي، لأن يبقى الذات رأت صورتها في مرآة الآخر، انعكاس صورة الذات ده هو اللي حاسس الذات بإيه؟ بالوضع اللي هي فيه. فكون الحداثة جت على ظهر بارجة عمل لنا إشكال. اول اشكال انه عدو يجب ان احنا الايه نواجهه قوم. الحاجه الثانيه اصبح نموذج احنا عايزين ايه نقلده وننقل عنه ونتعلم منه. يعني داويها بمن كانت هي الداء, يعني عايزين هم بيضربونا بالمدافع فلازم احنا نتعلم احنا كمان ايه استخدام المدافع فده شكل الاول لقدوم الحداثه عندنا, اللي هي الحداثه علي مبروك سماها المعسكره, اللي هي ممكن بقى تاخدها في غزو امريكا للعراق, دخول الليمبي للقدس وهكذا, نحن عدنا يا صلاح الدين, تاخدها من قيام دوله اسرائيل, تاخدها من غزو الانجليز للهند وسيطرتهم من خلال شركه الهند الشرقي وهكذا. اذن الحداثه المعسكره, وهتجد ان تبريرات لما تقرا مثلا تبريرات الانجليز في غزوهم لمصر, لما تشوف مناقشات بتاعتهم في مجلس العموم بتاعهم والارتداد وكده, هما بيتكلموا على ايه؟ الرجل الابيض الذي سيحدث الدول المتخلفة وهؤلاء تلك الشعوب, ده احنا ايه من اجل مصلحتها. وهتجد حتى كتاب من عندنا بيتكلموا ان ازاي احنا كنا في الزهار, الناس اللي بتتباكى برضو يعني ايه فيما قبل 52 مصر كانت ايه وايه وايه وايه وايه, وكانت افضل في ظل مصر كانت ليبراليه في ظل الاحتلال الانجليزي وهكذا. يبقى ده اول شكل من اشكال التحديث اللي هو التحديث اللي سماه علي مبروك المعسكر. الشكل الثاني هو الشكل اللي جه بيه محمد علي باشا مثلا او اتاتورك في تركيا او الشاه في ايران, اللي هو ايه حاكم من الداخل عايز يبني قوة, فبيجي ليه التحديث من فوق مفروض جبرا بالقوة على الايه على المجتمع. وبرضو علي كان بيقعد يجيب مقولة المعلم يعقوب على اساس ايه ان المعلم يعقوب مش مجرد بقى قبطي خاين وعميل للفرنسي, لا هو راجل برضو شايف ان ايه ان مفيش تغيير يحصل في المجتمع من اختمار الافكار الحر, لابد من قوة قاهرة تيجي من بره عشان ايه تغير. واحنا وانت هتلاقي ناس لسه لحد دلوقتي بتفكر بنفس الايه الطريقة دي, ان هو بدون القوة القاهرة ديت والجبر ده ويتولاه بنموذج مين اتاتورك, ان بدون الجبر ده مش هيحصل تحديث. اذا التحديث الشكل الحداثه بقى جات لنا في الشكل الاخر اللي هو ايه الحداثه المسيسه من سياسي هو اللي بيرى وهو اللي بيضع شروط التحديث. لما يكون سياسي نظره السياسي دايما مرتبطه بايه بما هو مباشر وسريع العائد ومادي وملموس, مش هيفكر في الايه في البعيد المدى وهقعد اعمل خطه علشان مش عارف تنجز ايه. لذلك هتجد ان التحديث عندنا جه هرم مقلوب, نبتدي نعمل المدارس الايه العليا. يعني في تجربه جميله قوي لما تلاحظها مدرسه القصر العيني طب اللي كانت في بوزعبل وبعد كده اتنقلت. طب انت عملت مدرسه للطب هتجيب الطلبه بتوعها منين؟ ما هو مفيش تعليم اولي, فاضطر تعمل دي هتاخده منين؟ من الازهر. وبعدين ننزل بقى طب ما احنا عايزين عملنا المدارس العليا عايزين نعملها مدارس كتيب, يعني كان نعملها مدارس تجهيزيه بقى, وبعد المدارس التجهيزيه نبدا نفكر في ايه بتاعه محمد بتاعه رفاعه الطهطاوي انه يعمل مدارس اوليه عشان يخش منها. اذا الهرب جاي من فوق لتحت لان موجه لاهداف سياسيه. هعمل لكم قفزه كده سنه 1961, احنا بنتكلم على 834 1961 لما عبد الناصر جه وعمل الاصلاح داخل الازهر, وهنعمل بقى الازهر هيبقى فيه كليات الازهر هيبقى فيه كليات طب وصيدله وهندسه وكليات عمليه. طب ما الازهر ما عندوش نظام تعليمي يطلع طلبة اللي هم هيدرسوا في الايه؟ جابوا طلبة الطب في الأزهر والهندسة من أول دفعة منين؟ من التعليم الحكومي الرسمي العام. لأن السياسي بياخد القرار وبعدين إيه؟ شوف هننفذه إزاي؟ إذن التحديث في صورته المعسكرة الغازية أو في صورة المسيسة من الداخل جاي جبرا وبالقوة. وكان في مثل جميل قوي يعني يقولوا مثلا كان ذكروا المسيري مرة في كتاباته إن الفرنسيين رايحين الجزائر يستعمروا عشان إيه؟ تمدين الجزائر وتحديثهم وكده. فبيسأل رجل جزائري يعني ده يعني الفرنسيين جايين يحدثوك وينموا المجتمع ويدخلوك المدنية والحضارة وبتاع. فهو قال إيه؟ أمال هم جايبين كل البارود ده ليه؟ إذن في الحالتين التحديث جبرا وبالقوة ومدار لأهداف سياسية مباشرة. ده بيجعل مشروع المفكر بقى. احنا المفكر عندنا مين؟ رفاعة الطهطاوي مثلا في تجربة محمد علي. هنلاحظ حاجة ان اولا الناس ما تاخدش بالها ان رفاعة اصلا ما كانش رايح طالب بعثة. ده رايح شيخ يصلي امام بولاد المماليك. احنا بننسى وبنعتبر ان ايه؟ ان محمد علي وقته منفصل عن ما قبل. محمد علي قضى على رؤوس المماليك في المذبحة. لكن في ابناء المماليك كان عندك 30-40 الف اللي هو الجسم بتاع ليه؟ ابنائهم هم دولت اللي كانوا بيخرجوا في البعثات وهم دولت اللي كانوا بيبقوا قادة الايه؟ الجيش. هم وغيرهم بقى من المماليك والعبيد اللي كانت اسرة محمد علي بتشتريهم وبتجيبهم من الاناضول شركس. لانك انت بتبني جيش ازاي تضمن ان الجيش ده كقوة ما ينقلبش ايه؟ عليك. فخلاص فشلت عملية. وبرضو تلاحظوا الحتة دي عملية تجنيد السودانيين. وللأسف احنا ما بندركش المآسي اللي تم. تم خطف 30,000 عبد. كانوا يسموا ايه؟ عبيد. ويخطفوا كده من ويشحنوا. مات 90% منهم في عمليات الايه؟ النقل دي. لحد ما وصل في أسوان في المعسكرات اللي هي كانت معمولة 10% من الايه؟ فالتجربة ثبت ايه؟ فشلها. هنا بدأ يتجه لتجنيد المصريين. فبيجند المصريين ويجعلهم عند ايه؟ رتبة معينة عشان ما انت لازم هتضمن الجيش ازاي؟ فعمنا رفاعة الطهطاوي ورايح ايه؟ تابع امام. ده بالعكس رفاعة الطهطاوي لم يتحول الا طالب بعثة لا بفضل محمد علي ولا حد، بفضل الراجل جمار الفرنسي اللي كان بيرعى البعثة هناك وشاف ايه؟ جده واجتهاده. جمار ده من المجموعة اللي انتجت وصف مصر. عشان التاريخ متصل. الناس اللي كانت بتترجم يعني انت خدت اهو جماعة مماليك من هنا ورايحين فرنسا ما بيعرفوش فرنسا هيتعاملوا ازاي مع المجتمع. من المترجمين بقى؟ شوف بقى المترجمين مين بقى. المترجمين الأقباط المصريين اللي خرجوا من مع الحملة الفرنسية وهي ايه؟ خارج اولادهم وهم والشوام ايضا اللي كانوا جايين. ده التواصل بتاع التاريخ. احنا بقى لما نيجي ندرسه نعمله ايه؟ بنفصله كأنه ما بين الجاهلية والإسلام. وده له اسباب هنخش فيها بعد شوية او اذا في النقاش يعني. فطبيعة اللحظة دي خلت المفكر مشروعه يعني رفاعة الطهطاوي ايه؟ محمد علي باشا. الحاج محمد علي باشا هو يكتبها كده. الحاج محمد علي باشا هو ولي الايه؟ النعم. وطبقة الأفندية كلها ما هي نشأت مع مكنة الدولة الجديدة. فأصبح تفكير المفكر تابع. تابع مش عشان هو إنسان، عشان هي برضو شريحة إيه؟ هشة وضعيفة اقتصاديا. يعني أنت لما تشوف رفاعة الطهطاوي، رفاعة أبوه وأسرته اتسحب منها الأرض اللي كانوا بإيه، لأن محمد علي عمل نظام الاحتكار، احتكر هو الإيه الـ الـ الـ الـ الأراضي الزراعية. فرفاعة جه من سوهاج علشان يخش الإيه الأزهر. رفاعة الطهطاوي في نهاية حياته كان بيملك 750 فدان. منين؟ لما عمل الكتاب بتاعه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، خد 50 فدان من إبراهيم باشا. فهتجد إيه بقى؟ مجموعة كده من الهبات. ما هو محمد علي كان بيسيطر بكده بأنه إيه؟ الناس اللي تابعوا، لما هو الأراضي كلها وبقى الناس اللي تابعوا يديهم إيه؟ إقطاعيات علشان الولاء. واشترى هو بقى طبعا، ومراته كانت شاطرة، فاشترى. رفاعة الطهطاوي كان عنده عبيد، ما احنا ندركش ده، بس احنا ايه، لان في سردية بتاعت الدولة الحديثة بتسردها طول الوقت وتعيد انتاجها من خلال التعليم ومن خلال الاعلام ومن خلال ده، اللي هي تعمل بقى التفاخر بايه، بتجربة محمد علي بان مصر الحديثة وابراهيم باشا الذي ايه، لان في بنية فكرية معينة يتم اعادة ايه انتاجها طول الوقت. الطبيعة ديت خلت مشروع المفكر طول الوقت مشروع تابع لراية السياسة راحة ايه فين، فلما ترضى عنه تتفتح له المدارس. ولما جه عباس وتم تحجيم حجم الجيش ل 17,000 اتقفلت الايه دار عمنا رفاع ذاته، راح فين؟ السودان. لما جه اسماعيل وبدأت الحركة تحصل مرة تانية. فهنا بقى اللب اللي كان بيتكلم عنه الدكتور كرم، تسييس الفكر، نتيجة لأن الحداثة جاية من إيه؟ من فوق ومسيسة. فتسييس الفكر خلت المفكر يبقى عندنا صورة الغرب هو الغازي والمعتدي الذي يجب أن نواجهه، وأيضا هو الإيه؟ النموذج والمثال اللي احنا بننقل عنه. الطبيعة دي خلتنا نشوف تراث الآخر، الازدواجية دي جعت لنا ازدواجية أخرى في النظر لإيه؟ لتراث الآخر، وازدواجية في النظر لتراثنا. إزاي؟ إذن طيب هنتعامل إزاي؟ محمد علي عايز ياخد اختصرنا الحداثة في الجانب المادي المباشر اللي هي اللي أنا أسميها الثمرة، المدفع، كلية الطب ولا المستشفى، الجامعة، نجيب المباني والدرجات العلمية وكده، ونتغاضى عن الشجرة التي أنبتت المنتجات دي. فعند رفاعة يتكلم على إيه؟ على مظاهر الحداثة والمدنية، وكل الكتب اللي تترجم تبقى كلها خاصة بالإيه؟ بالجوانب العلوم الطبيعية والمادية. بس بقى الضلالات الحشوية من الفلسفة تبقى دي ايه؟ يعني اشياء لابد ان احنا نتجنبها. فتجربة محمد علي ورفاعة الطهطاوي اختصرت الحداثة في المنتج المادي المباشر، يبقى المدفع والبارجة والحاجات دي كلها، ونبعد عن الدلالات. لذلك كل البعثات معظمها تقريبا، يعني احنا ما سمعناش اسم اي حد خالص الا رفاعة الطهطاوي، لان هو الوحيد اللي قرى شوية حاجات في ايه برا التخصصات اللي هي المادية دي. فالمعادلة دي قامت، وهي اللي انتشرت عليها دولة محمد علي وبانت، لحد ما حصل ضرب للايه للتجربة، فوقفت كل المراكب بضرب الجيش. لان كل يعني لو شفت محمد علي عمل سنة 37 تنظيم الدواوين، 7 دواوين 4 منهم خاصين بالجيش. حتى ديوان المدارس ده اصلا معمول برضه عشان الايه، مدارس حربيه، ولا ده كانوا بياخدوا رتب. يعني ايه تبص لها رفاعة بيك ورفاعة باشا، ده رتب عسكريه. فاصبحت منظومه التعليم، المواصلات، الصحه، بنزينات وطنيه، حتى الان هي نفس الايه البنيه اللي هي ايه بقى كله مبني من اجل الجيش. بس ضرب الجيش وتحديد عدد قواته ل 17000 او 18000 واستمر الجيش في الفتره بقى اللي هي من 1840 41 لحد 1955 القرن ده هو اللي انت بتتكلم عنه ايه الفتره الليبراليه. هي الفتره الليبراليه يعني ايه الجيش ما بقاش موجود في الايه في السلطه مباشره بقت في السلطه اللي بتحكم بتحكم بادوات مدنيه فبقت تتبع اساليب اخرى غير اسلوب ايه محمد علي. يعني محمد علي مثلا حصل تمرد في فيلق من الفيار تعرف عمل ايه راح هناك وعملوا عرض عسكري قدامه فقال كل رقم 10 من الطابور يخرج على الايه اليمين والناس اللي خرجت دي انضربت بالنار ده دي المحاكم وده العدل ده بقى دولة حديثة. إذن عندنا تكون تحديث بلا حداثة تحديث بحنا بص حوالينا كده هتلاقي كل حاجة جاية منين منتج حديث لكن اللي جوه العقول يبقى التعليم يهتم بيه اللي بره البني آدم والتعليم يطلع موظف وكل ما كنت انت موظف كيوت كل ما ايه تعلى وكل صاحب رأي يحصل له ايه يرجع. معلش انا في بس نقطة صغيرة قوي انا اسف في المقاطعة في الموضوع يعني توصيف صغير قوي للأستاذ جمال بيقوله ليه قيادات الجيش قيادات الجيش في دولة محمد علي كلها كانت أجنبية يعني يجيب مثلا ضابط اهم ضابط في تاريخ دولة محمد علي واولاده هو مونزيجير. مونزيجير ده اصلا كان سويسري فاللي هو حاول يحتل الحبشة او حاول يحتل اثيوبيا فيضع ضابط اوروبي على رأس مجموعة من العساكر المصريين ده اللي حصل في مصر بالضبط. يعني الرأس نفسه الرأس نفسه رأس حداثي او اجنبي لكن المضمون مضمون زي ما هو ما بيحصلش في اي شكل من اشكال الحداثة. اسف للمقطع بس الشكل ده هبة عرابي اللي مولانا يوسف زيدان كان بيتكلم عليها منشأها انه ايه حصل كساد واللي هو ايه الأزمة الاقتصادية في فترة اللي هي اسماعيل والاثنين الانجليزي والفرنساوي اللي هم بيراقبوا المراقبين ده المراقبين بتوع الميزانية وكده. فكان اللي بيتضر من التخفيضات بتاعه الميزانيه كان مين الضباط المصريين لكن الاتراك والشراكسه. فكانت هبه عرابي ايه على عدم العدل ده ما كانتش هبه من اجل احنا بنصورها دلوقتي كده بس هي بدايتها كانت ايه هبه من اجل مطالب ان نسميها دلوقتي مطالب فئويه بشكل ده. بس هي البنية بتاعت أسرة محمد علي ما قايمة برضو زي دلوقتي كده مثلا ممكن في دولة زي السعودية. ليه السعودية ما يكونش فيها جيش؟ لأن مين اللي هيمسك الجيش؟ ما هو الجيش ده ممكن يقلب العرش ده كل يوم هيبقى عندهم ملك لو يقلب العرش فبيقوم عامل إيه؟ بيقوم عامل قوات ويبقى مثلا قائد الطيارة جاي من باكستان علشان يبقى ولقوا لمين؟ لولي نعمته. كذلك البنية بتاع الجيش محمد علي كلها ومن أتوا بعده يعني إسماعيل برضو جاب مجموعة من الضباط الأمريكان اللي هم بعد الحرب الأهلية في أمريكا ما انتهت اللي هم في الجنوب وتهزموا فبيدوروا على أكل عيش. حتى الكولونيل سيف اللي هو اللي عمل تنظيم بتاع الجيش بتاع محمد علي ده راجل من اللي كانوا مع نابليون وتهزموا فبرضه خارج برضه من فرنسا يدور على اكل ايه وكان رايح عند الشاه او ايران ما كانش كان رايح ايران فجه ايه عند يعني الجماعه اللي هم بيخرجوا يقدموا خدمات وكده اذا المعادله عند رفاعه الطهطاوي كانت ديت العناصر بتاعتها مع الاحتلال المباشر بقى من الانجليز لمصر. المعادله خدت تغير شويه عند محمد عبده ان ما بقاش الغرب هنا هو مجرد الآلة والمكنة بس. ده احنا هنخش بقى ايه، محمد عبده كان بيتكلم على بعض عناصر الافكار اللي هي تخرج عن اطار العلوم الماديه الايه المباشره. بس كان في اشكاليه عند محمد عبده، ومن هنا بقى حته الاصلاح وليه هو اسمه الاصلاح. ما هو انت عندك منظومه فكريه تقليديه تراثيه كانت بتقدم مجموعه من الايه الاجابات للاسئله اللي كانت مطروحه. الآن تولدت أسئلة جديدة بقت عقبة قدام الإيه؟ المنظومات الفقهية دي. يعني مثلا إنه إحنا كنا عارفين إن الأرض إيه؟ بسطناها والبسط إنها إيه؟ دلوقتي أصبحت في حقيقة علمية حتمية إن الأرض إيه؟ كروية. فالإصلاح لأنه الأسئلة القديمة لم تعد تجيب على التحديات، فهو حاول يعمل ده. بس محمد عبده عمل تلفيق أو محاولة توفيق، بس هي في النهاية تلفيق. إنه إيه بقى؟ إنه طيب هطرحها بالصورة دي، لما يخطب الاستشراق ويقول إن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين فينبري الشيخ يدافع عن دينه، يدافع عن دينه، فيقول ايه لا ده المشكلة مش في الاسلام، المشكلة في سوء فهم المسلمين للاسلام. يبقى المشكلة هنا مشكلة جمود وعدم ايه تفكير، انما الاسلام كامل بدليل انه ايه قامت حضارة ونهضت وقامت امبراطوريات في تاريخنا القديم على ايه باسم الاسلام. فهنا التفرقة ما بين اسلام ومسلم. يبقى الاسلام ده حاجة كاملة شاملة مطلقة منفصلة عن الزمان والمكان، والمسلمين هم اللي فيهم العيب. طب معلش لازم أوقفك هنا تاني برضو وأقول هل فعلا هناك فرق بين المسلمين والإسلام يعني والمسيحيين والمسيحيين؟ هو أنا قلت دلوقتي ولا محمد عبده؟ لا محمد عبده ماشي. ولكن في كمان سياق بيتحط في إطار محمد عبده، هو أنه مش بس الاستشراق هو اللي عمل كده، هو اللي كان الخوف الأكبر من العلمانية الداخلية، لأنه العلمانيين في الوطن العربي زي ما احنا قلنا قبل كده أنه كلهم كانوا مسيحيين وهم خافوا من المشروع الخلافة الإسلامية، فهجموا على فكرة الفصل الدين عن الدولة فقط عشان خايفين على وضعهم كمسيحيين. عشان كده حتى العلمانية في سياق العربي علمانية مزيفة، علمانية أصولية مسيحية. اديني اسم، اديني اسم علماني فرح واحد منهم. فرح انطون مثلا ده فرح انطون يعني سنه كام؟ اصولي، سنة كام؟ اصولي مسيحي في بدايه القرن العشرين. سنه كام؟ 1902 او ماشي. محمد عبده احنا بنتكلم الازمه بتاعته من انهيار من الاحتلال بتاع الانجليز لمصر. يعني اقصد ايه؟ ان في مراحل تاريخ، انا متفق معاك تمام، بس احنا بنتكلم على خطاب الاصلاح يبقى بنتكلم على ايه؟ الافغاني ازمته من 1857 وهم كانوا متاثرين بالافغاني برضو ايضا. اه طبعا انا معاك تماما ومتفق، لان طبعا احنا بنحاول نخرج من ربقه الدوله العثمانيه، هنبقى ايه؟ قوميه عربيه ولا مصريين ولا؟ فده طبعا في نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20 الاسئله بقى دخل معاها. بس ما انت برضو خطاب العلمانيه، ما انت جاي برضو منين؟ متاثر بايه؟ في اوروبا، شبل شمال. ايوه ترجمات برضو عن اوروبا. اذا لما اقول الاستشراق، لان بجيب الايه المباشر، المباشر، فخطاب محمد عبده عشان يحل الاشكال ده عمل ايه؟ عمل التفرقه ما بين اسلام ومسلمين. الحاجه الثانيه، الاسلام كان بيبقى عباره عن عقيده وشريعه، والشريعة عبادات ومعاملات، ماشي كده؟ فهنخلي العقيدة زي ما هي والعبادات زي ما هي، بس الشريعة دي بقى اللي هو ايه المعاملات دي بقى هي اللي محتاجة ايه إعادة تفكير. فمحمد عبده بنى بنية في رسالة التوحيد، كتابه رسالة التوحيد بنى بنية قايمة على التوحيد الأشعري كما هو، انه مش عايز يخش في المجال ده. كان الشيخ عليشي يعني كان هيسقطه وخد العالميه من الدرجه الثانيه، عشان كان بيقعد مع مين؟ مع الافغاني. فهو ايه مسك العصايه من النص اهو. ده التلفيق بيجي من هنا، انه ساب التوحيد الأشعاري كما هو بتصوراته عشان ما يتهموش في دينه ويقولوا بقى إيه من المعطلة وال وكده، وما دخلش في العبادات، سابها زمان العبادات هي الصلاة هي الصلاة وخلاص بقى وتاني كده. لكن في المعاملات بقى بدأ يعمل إيه؟ ياخد مفهوم العدل عند المعتزل، لأن مفهوم العدل هيمكنه من فكرة السببية. مدام ربنا عادل يبقى لا يمكن أن يحاسب الإنسان على عمل ليس للإنسان إرادة فيه، يبقى عمل الإنسان بإيه؟ بإرادته. ومدام للإنسان إرادة يبقى فيه للكون قوانين يمشي عليها. هنا تيجي علاقة الإيه؟ السببية. فمفهوم العدل عند المعتزلة يمكننا بقى أن احنا ناخد إيه؟ الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلاقات السببية اللي ناشي عليه. دي نقطة. النقطة الثانية يمكننا من فكرة القانون وعلاقة مسؤولية الإنسان عن فعله، يبقى يعاقب على فعل إيه؟ عمله. مكنوش من من إنه يبقى المفتي محمد عبده. يعني الحديث في عن العدل عند المعتزلة، انا ما بحبش اختصر ذو اصول اشعريه. ما انا اقول لك، ما انا احيانا بحب ابان ان انا غزير الانتاج متعدد المشارب، مش دايما بيبقى الهدف فكري، ممكن يكون الهدف ان انا عايز اوصل لمنصب او مصلحه وادنى. يعني انا الحقيقه لما قريت رساله العدل والتحديد بتاع محمد انا ما لقيتش فيها حاجه. انا اعظم انجازات محمد، انا كفيلسوف يعني انا كفيلسوف متخصص في اللاهوت المسيحي واعرف يعني ايه نقاش حوالين فكره العدل الالهي، فلما افتح كلام محمد عبده لا يقدم شيء، لكن هو كل ما قدمه حقيقي انجازه بالنسبه لي في الفتاوى، قدرته على التجديد في الفتوى الممارسه. فهل مش ليه نفصل دايما سياقاته هو الخاصه وعقليته اللي انا ممكن اسميها عقليه وصوليه شويه في عن انتاج الشخص؟ انا ما اقدرش افصل، بس انا في النهايه بتعامل مع ايه؟ منتج الخطاب. يعني انا هستدل على نفسيته منين؟ من الخطاب، من الخطاب نفسه، من الخطاب نفسه. ف سياقات محمد عبده انا هرجعك انت بقى ليها، انها لازم ما نحاكمش محمد عبده بناء على ايه؟ على وقتنا احنا دلوقتي. يعني انا لما بنقد رفاعة الطهاوي ولا بنقد محمد عبده، مش معناه ان انا لو كنت في مكانه كنت هعمل حاجه مختلفه عن اللي هو، لا بس هي الفكره. عشان انت ثوراجي شويه. لا ابدا، ما ممكن، ما كان ممكن ابقى اشتغل عبد في مكان بجمع قطن. اذا دراسه الظاهره في سياقها مهم جدا، مش عشان احكمه، عشان افهمه وتجاوزه. فان انا احكم بقى هل هو كان بيعمل ده لاهداف شخصيه عشان يعمل ده، طبعا عايزه بحث ودراسة. انا ممكن اقول انه حرام، حلو، بس حلنا ايه؟ مش هيوصلنا لحاجه. ايوه كده. التفكير عموما من تجاوزه هو اللي يوصلنا، لانك انت لما بتصدري حكم على شيء جعلتي الشيء هو اللي يمتلكك. فمهم جدا ان احنا نركز على فهمه وفهم منطقه لكي نمتلكه. دي نقطتها. هو معلش نقطه بسيطه، هو احنا مش واعيين في اطار مش عارف ايه الكلمه، بس في حاجه اشبه بروتين حتى في نقدنا للنهضه. يعني حتى احنا الترتيب بتاع طهطاوي ومحمد عبده، احنا حتى لما بنيجي نكتبهم بحس ان احنا بنخش في الاكاديميه وما نطلعش منهم، ونفس التكرار السؤال الاساسي اصلا. يعني احنا جينا نكتبهم وعلى صفهم، فاضطريت عشان نكتب رفاعة طهطاوي ومحمد عبده لازم اقرا فعلا، فاستهلك وقت كبير جدا جدا، وبعدين يتشكل مفاهيمي ومصطلحاتي والياتي منه. طب هي الفكره في ايه؟ ان انا حاسس هي مشكله طبعا التكرار اللي كان معانا ده، ان احنا بنبدا من دي ما هو ما بيلاقيش. حضرتك برضه اتكلمت عليها تقريبا في الندوه. انا ما بنبنيش فعلا. ما هو ليه؟ ما هي بيرجع السؤال تاني، احنا ليه بعد 100 سنه بنناقش نفس الكلام اللي محمد عبده كان بيناقش فيه؟ لانها بتيجي ومضات منفصله مش متصل، مش درجات سلم حد بيبني. يعني انت لما تيجي مثلا خد كتاب زي كتاب نولدكا تاريخ القرآن في ألمانيا عشان تشوف فرق مجتمع من مجتمع. نولدكا ده عمل تاريخ القرآن وهو كان عنده 24 سنة، 1860 كان هو عنده 24 سنة أول. طب فالراجل لما جوهم يطلبوا منه على إيه؟ إنه يعمل طبعة تانية، كان هو كبير في السن، كان في نهاية القرن 19، فقال مش هقدر. فتلميذ من تلامذته قال أنا إيه؟ هعمل، بس أنا لما هعمل دلوقتي هل مجرد هعيد طبع الكتاب ولا ما دخل على التخصص من تغير في الخمسين سنة أو في الأربعين سنة اللي الماضي؟ فبدأ يعمل كتاب ده الآخر مات قبل ما يكمل، فجه تلميذه الثالث يكمل الايه المشوار. فتبص ثلاث أجيال، يعني الكتاب اللي انت بتمسكه في ايدك دلوقتي ثلاث أجيال من المستشرقين الألمان بيشتغلوا عليه. احنا ما بيحصلش عندنا التواصل ده ليه بقى؟ لان لحظات، يعني مش عايز اخش فيها، بس التاريخ عندنا لحظات كاملة في ذاتها منفصلة عما يأتي بعدها، وده اللي بيخلي الخطيب على المنبر يوم الجمعة وهو واقف يتكلم عن غياب العدل في القرن 21 في 2017، وفي لحظة يجيب لك مشهد الـ الرسول اللي كان بيدور على الأمير ولقاه نايم في ظل الشجرة، فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ماذا لو عاد عمر ليقيم العدل فين؟ وكأن 1400 سنة اللي بين الاتنين ايه؟ عدم، ما حصلش فيهم حاجة. فالسؤال ليه؟ ما عشان كده وانا بتكلم، لما بتكلم على رفاعة الطهاوي بربط اللي قبله باللي بعده، لان هنيجي نعمل برضه ندرس في التاريخ نعمل ايه؟ دولة محمد علي وكأنها ايه؟ منفصلة عن ما قبلها. او حد يجي يقول لك دلوقتي خراب مصر ما ابتداش الا مع 52، وكان 52 دي مش نتاج للي قبلها. او الضباط الاحرار جدا على راي يوسف زيدان لما يقول لك ايه العصر البائد على ما قبل 52. بس احنا عندنا مشكله، مش يعني عندنا مشكله في الربط في حياتنا، يعني اللايف ستايل بتاع حياتنا كمصريين عندنا مشكله في ربط الاحداث والمصطلحات اللي احنا بنقولها. يعني انا كنت بتفرج على فيلم امبارح اسمه اوليانا دوت، فيلم تقريبا من 97 او حاجه، ممثله اتنين بس طول الفيلم، هو فيلم مهرجانات وكده. كان بيتكلم عن قد ايه مثلا عقل دكتور في الجامعه وعقل طالبه، هي طالبه بعقل ساذج عقل طفولي، الاتنين المصطلحات دول مش عارفين يفهموا بعض مع ان هما الاتنين بيدرسوا تقريبا او بيتعاملوا بنفس الماده، بس قد ايه المصطلحات ما عرفتش تتركب لدرجه انها عملت كوارث ضخمه. فاحنا عندنا مشكله في ربط الكلام وربط الاحداث. في مشكله كمان فكره استشراف الاحداث، يعني انا شويه مختلف مع استاذ جمال، لانه الواحد ما بيعرفش قيمه امه الا لما بيتعاملوا مرات ابوه. فحتى في اللغه العربيه يعني رب يوم بكيت فيه فلما اتى غيره بكيت عليه. فممكن تكون فعلا 52 لحظة، يعني لحظة سقوط، يعني مهما كان اللي قبلها يؤدي إليها، لكن في النهاية لما تقارن اللي تم بثورة يناير نفس القصة، يعني أكيد اللي قبل الثورة يعني يؤدي إلى الثورة، لكن اللي حصل بعدها يعني برضو مسألة عنيفة جدا. دايما ما عندناش فكرة استشراف ما سوف يحدث، إمكانية التوقع بيتحكم فينا شكل من اشكال الصدفه الفوضويه. لا في فرق، اتفضل. بس اقول لك يعني ممكن يبقى دي صفه خاصه بالذات نفسها، ممكن تكون برضه فكره الحداثه مثلا ده من بره، يعني ممكن يكون في حاجات خاصه بينا احنا كذات مثلا في مصر او كشخصيه اصلا كشخصيه ممكن هي برضه من ضمن معوقات الاحداث او هي اللي بتصنع احداثها تقبرتها بالشكل الصحيح. الفيكتيمولوجي يعني علم الضحية نفسه. في ناس يعني في ناس بيستمرقوا كونهم ضحايا. دايما احنا بنبص للفاعلين، السلطة والرؤساء، حتى في حديثنا دلوقتي بنتكلم على محمد علي وعلى ثورة 52 أو الملك أو غيره، لكن ما برضو ما بنحللش البنية الوعي اللي دايما خاضعة ومستسلمة وبترمي مسؤولياتها الشخصية على. عشان كده احنا عندنا احنا في اللايف ستايل بتاعنا عندنا خلل، احنا كأفراد عادلين عندنا خلل، لو الخلل ده نفسه اتحسن. هو ده بقى السؤال يعني، كيف يمكن أن نعالج الوعي العام؟ يعني هل نقطة وأول من أول السطر؟ لأنه المشاريع دي الكتيرة دي جدا طوال 200 سنة ما عملتش حاجة، فممكن نيجي نعمل القطيعة وردة هنا ولا القطيعة ستظل يعني مثالية مستحيلة؟ ممكن أقول تعالي مثلا وبس أنا مختلف مع حضرتك في فكرة إن إحنا عندنا لحظات تاريخية منفصلة وغير متصلة وده سبب أزمتنا، وأنا قلت برضه إن مشكلة العصر الحالي هي مشكلة تأسيس الفكر. في مقالة أبو زيد اللي هو اتنشرت في عدد ألف 1996 عن الغزالي وابن رشد، يعني واضح جدا على صوت الخطاب الرئيسي وخطاب النقيد، واضح جدا إن السياسة مأثرة في الفكر الإسلامي من زمان جدا يعني. طبعا. حتى في الفرق الكلاميه واختلافاتها من بعض في الفرق. انا معايا ميه اهيت ممكن توزع بقى. لو عايزين لو عايزين يا جماعه تشربوا حاجه تشرب حاجه، بس الجو حر ممكن نفتح حاجه مثلا جاي شايف في التكييف شغل التكييف شغل التكييف شغل التكييف. في اراء بتقول ان الفرق الاسلاميه اساسا جالسه في بالظبط يعني ده رايي، بس الفكره ان السياسه دي مرتبطه من الفجر، وحتى بزيد نفسه شخصيا برده في كلامه عن الشافعيه كان في ذكر برده للجانب السياسي وتأثيره على الشافعي في تأويله ونشأة المذهب وتحوله من مصر للعراق. فكرة ان السياسة مشكلة دلوقتي انا مختلف معاه، مشكلة برضه ان في لحظات منفصلة ومفيش تراكم معرفي. انا مختلف معاه برضه ليه؟ في حد عمل دراسة في الجامعة الأمريكية مش فاكر اسمه ايه، مايكل رايت لو انا فاكر اسمه صح، ونشرها في كتاب بعد كده اسمها موزن القرآنيك المنوكس، فكان بيتكلم فيه على وجود مدرسة مصرية في التأويل القرآني. ففي اتصال اللي هي مدرسة أمير خوي الحراك يعني للأسف لاحظتها حقها في الكتاب يعني لا بالعكس لا بالعكس يعني لحد لا لا لا في أسماء وقعت شوية ده يعني ناصر أبو زيد بس شو كعيب لا نسخة لا مذكور إزاي مذكور ملوش مساحة اللي فاتها بس تانية نص الكتاب برضه إيه أنا بحاول أكون مقدمة يعني كتاب مقدمة يعني كتاب مقدمة أنا فاهم بس لكن في خير لا لا ده خير ده أنا بعتبر ناصر أبو زيد هو امتداد حقيقي لمدارس أمين الخوي بالظبط هي مدرسة هو الدراسة اللي نفسها تقول كده ده أنا يا راجل ماسك لك خير بس أنا مش هنتكلم في الكتاب ده عشان نخرج عن الإطار بتاع الكلام. هو انتوا كده بقى هنضطر ان احنا نرجع بقى لما قبل مدافع نابليون عشان نعمل الوصف ما بين الاثنين، لان مفيش انا لما بتكلم على الانفصال بتكلم على الانفصال على مستوى الوعي مش على مستوى التاثير في الايه في الاحداث. الوعي ده هل هو انفصال فكري مثلا ولا ليه ده انفصال سياسي مبنى بالظبط يعني ويعاد انتاجه طول الوقت ده برضو يعني حاجه يعني وجهه نظر هقول لك ليه هقول لك ليه بس هو خطاب برضه طبعا طبعا طبعا انا قلت الكلام ده انا قلت الكلام ده تقريبا ممكن قبل ما تيجوا مثلا هجيبها لكم بالصوره دي. الوصول الى السلطه بمرور الوقت تراثيا وفي التجربه الحديثه يتم عبر الانقلاب. فاذا انت وصلت بالقوه المباشره لابد شرعا لايه لوجودك، فشرعيه وجودك ايه؟ ان ما قبل ذلك كان خد بالك. فده خطاب يبنى، ما هو يعني لما يجي مثلا خطاب يوليو ما هيبرر شرعيه وجوده ازاي؟ بنقد اللي قبليه الملك، مش بس نقد اللي قبليه، ده العصر البائد ده الخونه العصر. وشفنا تغيير اسماء الايه، بس دي عادة فرعونية قديمة يعني لا يمنع انها موجودة انها فرعونية او لا يمنع انها ايه موجود يعني ما زال مثلا عندك لما وصل انه الامويين بقى هم اللي في السلطة مش بس سبوا، كان لا يذكر اسم علي، فكان ابو الحسن البصري وهو قاعد يتجنب ذكر ايه فيقول ابو زينب، فكان يعود له واحد برضو مصر ان هو عايز يقول ايه علي فكان لان السلطه دائما في طول التاريخ كانت بتيجي بالايه بالقوه، وما دام هي بتيجي بالقوه بتصور العصر اللي كان بيه. فده بينعكس على الفكر بيحدث الانقلابات دي بقى القرص. علشان كده كل نظام بيجي له بيجوا بايه بمفكرينه وبسلطاته بقى منه زي ما احنا دلوقتي. ليه ما يطرحش الديمقراطيه؟ يعني انا في كتاب الفكر العربي ليه انا يعني وضعت موضوع الديمقراطيه في اخر الكتاب، والحقيقه من خلال بحثي الكبير في اسهامات الفكر العربي عن الديمقراطيه ما لقيتش البحث المتين. يعني فكره المشاركه السياسيه والقدره على الانتخاب ورفض الانقلابات بكل اشكالها وحق الشعب في تقرير مصيره، ليه النقطه دي غابت شويه عن الفكر العربي في كلام فيها بشكل استحيائي شويه؟ عشان كده انا بميل يعني بميل لفكره الرؤيه السياقيه اللي انت استاذ جمال رفضتوها، ان انا مثلا احكم على محمد عبد الرحمن من خلال حياته الشخصيه او مواقفه الشخصيه، لانه مثلا هو لو شخص عنده اخلاص للفكره كان ممكن يدشن للبدايه ديت اللي يتبني عليها حاجات تانية كتير. لكن واحد بيستجدي الانجليزي عشان يرجع يشتغل في محكمه ولا في مدرسه وبعد كده يبقى المفتي، مش هيبقى عنده الشجاعه انه يخوض غمار البحث في موضوعات تغضب السلطه منه وبالتالي يضيع الاساس اللي ممكن يبني عليه حد تاني. ده كلام انا بختلف معاه تماما. تمام. ليه؟ معلش انا بستفزك عشان اسمع. لا ده انا يعني بحب كده وانا بستفزك برضو، ما انا بعمل ايه دلوقتي؟ لانه الموقف من الواقع انت بتقرا بشيء من وجهه نظر وانا بقرا من شيء من وجهه نظر تاني. ما هو ده الخلاف اللي بين الافغاني، نموذج الافغاني ونموذج محمد عبد. هقف بس قدامها خمس دقائق. سنه 1857 قامت هبة، انا ما جاوبتش سؤالك لسه بس انما برضو الدكتور كرم قاطعني يعني بس انا فاكر كده. 1857 قامت هبة في الهند يعني ضربها الانجليز بالدبابات والمدافع اللي كانت موجودة دي، فانتهت حكم اخر الممالك المسلمين اللي كانت بتحكم فين؟ في الهند. فاصبح هنا السؤال، المسلمين هم اللي هم اقلية كانوا هم اللي بيحكموا فين؟ في الهند. فدلوقتي اصبح السؤال ايه المستقبل بالنسبه للمسلمين الهنود؟ فالحل القومي هيبقوا ايه؟ اقليه. الحل الديمقراطي اقليه. فيجي هنا السؤال، هل يمكن ان يقوم الدين بلا دوله؟ من هنا جت المقولة بتاعت الإسلام دين ودولة. الأفغاني ابن هذه التجربة، لذلك منهج الأفغاني ومنطقه دايما كان منطق السياسي والوحدة ما بين المسلمين لمواجهة الخطر الأوروبي، وكان شايف أن محاولة تجديد وإصلاح الخلافة العثمانية وسيلة فكانت الرؤية عنده سياسية. والخيط ده أنا كاتبه في الكتاب اللي هو الأفغاني محمد إقبال، يعني محمد إقبال برغم من روحانياته ولا آخره. لا هو ابن نفس المدرسة، هو ابن الأفغان ومتأثر بيه. يقول لك إيه؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دين. كلثوم غنت الأغنية دي سنة. أنا حفظتها منين؟ أنا حفظتها من إقبال. بقى هنا الإسلام بقى اللي كان عقيدة وشريعة تحول إلى إيه؟ دين ودولة. الكونسبت التصور الجديد ابن التجربة دي. فلما جه الأفغاني بقى في مصر في السبعينات 71 ولا 1871 وكده، كان الزخم وظهور الإيه؟ الثورة العرابية. محمد عبده كان لسه عيل في الفترة دي وتأثر بالأفغاني. فشل التجربة العرابية، خلت عند محمد عبده إيه بقى؟ أعوذ بالله من ساسة وياسوس وكل حاجة لها علاقة بالإيه؟ شاف هو إن الإشكال أكبر من مشكلة السياسة، إن الإشكال مشكلة إيه؟ جمود وفهم وتربية. من هنا تركيزه على إيه؟ إن في شروط محتاجة تتعمل قبل ما نتكلم على الإيه؟ فالنفعية عند محمد عبده هي برضو بناء على إيه؟ موقف له من الواقع اللي انت قد تختلف معاه فيه. وقد يختلف ده آخر 10 سنين بينه وبين الأفغاني كان يعتبر قطيع، شبه قطيع، لأنه شافه برضو أنه إيه؟ خانه وبيلين وبيتعلم. بس يشوف بقى محمد عبده أثر وكون أكتر من الأفغان. يمكن أختلف مع الأفغان، أنا بتكلم على مصر. يعني مثلاً القضاء الشرعي وتجديد القضاء الشرعي ما حدثش الا مش هنقسهم برضه بنفس المنطق ده. كان تاريخ الافغاني في فتره انتهى وفتره بعد. لا يعني الافغاني 197 محمد عبده 1905، يعني الفرق بينهم 8 سنين بره مصر الفتره دي. ايوه من عارف، بس ايه لو محمد عبده مشي على انه سياسه وتناه بره مصر. المهم نرجع تاني، تسييس الفكر نتيجة اللي أنا اتكلمت عليه في البداية، لأن الحداثة أصلاً عندنا جاي إيه؟ يا إما غازية معسكرة يا إما إيه؟ مسيسة. فبقت عملية التفكير عندنا تتم بآليات السياسة لا بآليات الفكر. من هنا تلاقي القفز، من هنا تلاقي العملية إيه بقى؟ أنت معانا ولا علينا؟ هو السؤال الأولاني. يعني أنا متسامح معاكي لحد ما إيه؟ أضعك وحط لك عنوان وبرواز، بعد كده ابدا اتعامل معاك يعني. ومن هنا تجد الانقلاب بتاع مثلا واحد زي محمد عمار اللي هو كان مش عارف ايه وباصبح المفكر الايه ده، لما يجي بقى هو كده في وضع اختيار ما بين ما هو سياسي وما هو معرفي، يقدم السياسي على المعرفي. تلاحظها مثلا في موقفه من الاسلام اصول الحكم في الستينات غير اسلام اصول الحكم في الايه في السبعينات والثمانينات مع البترول واموال البترول وهزيمه 67. نرجع تاني لان في عقل تكون وتشكل حتى اتتنا المدافع. العقل ده انا بسميه العقل الفقهي والرؤيه الفقهيه للعالم. يعني انت مثلا عندك الثلاث اربع قرون الاولى من حياه المسلمين كان عندك ايه؟ رؤيه صوفيه ورؤيه بلاغيه لغويه ورؤيه كلاميه وفلسفيه. مع عصور الانحطاط والتراجع والتكرار تم تهميش كل هذه الرؤى وسادت الرؤيه الايه؟ الفقهيه التي اختصرت الدين وعلومه في مجرد ايه؟ ضوابط سلوك، افعل ولا تفعل. الرؤية الفقهية دي قايمة على التمييز أصلا، يعني هي رؤية بترى العالم لأنها بنت الدولة الإمبراطورية، فقايمة على إيه بقى؟ التفريق ما بين الذكر والأنثى. يعني كل أحكام الفقه بتسعى لإيه؟ إيه الاختلافات ما بين في أحكام الصلاة ما بين الذكر وما بين الأنثى، ما بين المسلم وغير المسلم، ما بين الكبير والصغير، ما بين الحر والعبد. فالبنية دي بنية تمييزية. لما جينا بقى في تجربة الحداثة، فكرة القانون قايمة على الايه؟ على المساواة في المراكز القانونية. ازاي بقى ننقل من بنية التمييز لبنية الايه؟ المساواة. ازاي ننقل من بنية حكم الفرد المطلق الى بنية حكم الدستور او المبدأ او القانون او الايه؟ حزب او اللي حصل عندنا هو عملية مراوغة وتلفيق. يعني ايه؟ ناخد القشرة من بره الحديثة واللب والمضمون مازال ايه؟ القديم. فيبقى عندنا دلوقتي هو كان قاعد في القلعة، فينزل من القلعة يقعد في الايه؟ في القصر. كان بيركب الحصان بقى يركب المرسيدس، كان بيلبس العمة لابس بس هو مازال حكم الفرد الايه؟ المطلق. عندنا برلمان وكأنه ايه؟ برلمان. عندنا انتخابات وكأنها، عندنا جامعة وكأنها، لا بنمسك العصا من النص. انا ممكن اجيب لك بقى مثل محدد ونتكلم فيه بالتفصيل لو حابين. 1000 يعني في نتيجة للامتيازات الأجنبية في مصر في القرن 19 كان في حكم اسمه حكم القناصر. يعني لو واحد مصري مع واحد إنجليزي اتخانقوا يقفوا قدام القنصل الايه؟ الانجليزي. فبقى عندك 17 نظام قانوني بيحكموا داخل مصر. فالخديوي اسماعيل عايز ايه؟ يوحد الانظمه القانونيه. فعملنا نظام القضاء المختلط، ان هو يتعمل قوانين اوروبيه عشان يرضوا بيها الايه الخواجات، ويبقى ايه في كل القضايا اللي يقع بين خواجه وخواجه او بين خواجه ومصر يقف قدام الايه القضاء المختلط دي. وكان عندنا محكمتين للقضاء المختلط، واحده في اسكندريه واحده في القاهره. وترجمنا ترجمات راجل محامي فرنسي كان قاعد في اسكندريه هو اللي كان بيترجم، ودخلت عليها بعض الايه عناصر من الفقه، واتعمل القانون بتاع المحاكم المختلطه سنه 1878 يعني لا لسه يعني كان ده في نهايه اسماعيل. فاحنا عملنا ده بقى كده، احنا عايزين بقى كمان قضاء اهلي بين المصريين يبقى يمشي على فكره الايه القانون. لان القضاء الفقهي اللي هو بيسموه القضاء الشرعي ده قضاء يا جماعه قايم زي انت عارفين لو حد منكم من الصعيد او من الريف العادات العرفيه. عادات العرفيه يعني ايه؟ يعني انا والدكتور كرم على خلاف في شيء فهنحكمك انت ايه بين احنا اللي بنختار مين اللي ايه اللي يحكم اللي هيحكم بيننا. ليه في الريف لحد دلوقتي 90% من ده الدولة ذاتها لما بيحصل الفتنة الطائفية بتعمل ايه؟ بتروح للقضاء. ايوه صح ده واخد بالك ده الدولة وزارة الداخلية وال قضايا ضربت بعضها بالنار في اسوان ضربت الشيخ احمد الطيب عشان يهدي يعني اتى مات 18 واحد بين عيلتين فراح الشيخ الازهر يهدي. اذا البنية التقليدية ما زالت هي اللي تحت الايه؟ تحت السطح. فجينا بقى دلوقتي عايزين نعمل نظام قانوني حديث. فمولانا اسماعيل باشا وده ذكرها علي حتى ذكرها اكتر من مره وعلى انه ايه كلم رفاعه الطهطاوي ان يكلم مشايخ الازهر على اساس يعملوا لنا ايه الفقه والشريعه على نفس نسق كتابات الايه القانون. فهو قال له ايه انا راجل كبرت في السن وهيتهموني بديني فايه. وطبعا علي بيبالغ فيها بس هي ما كانتش في السياق ده. جوهم عملوا ايه بقى؟ خلاص رتبوا بس عطل الموضوع ده احتلال انجليز لمصر وتم اتمامه سنة 1883 ونشأت اول محاكم اهلية اللي هو بقى القضاء المصري اللي احنا بنشوفه ده بداياته اتولدت سنة 1883. جينا هنا بقى السؤال الاساسي، لما تيجي تعمل القانون المدني، القانون المدني في اي منظومة قانونية بيبقى عمود الخيمة اللي شايل المنظومة القانونية، ده اللي بينظم كل معاملات العقود بين المواطنين. فبيقول أحكامه بالمساواة ما بين الايه؟ ما يفرقش بقى بين مسلم ومسيحي ولا كبير ولا صغير ولا واحد من الصعيد واحد من بحري وكده. فجينا هنا بقى السؤال. عقد الزواج ده عقد مدني ولا عقد ديني؟ هل نضمنه في القانون المدني؟ ده لغايه دلوقتي السؤال ده مطروح. ما انا هقول لك اهو في كل النظم اللي احنا خدنا عنها حتى الانجلو ساكسون او الجرمانيه بيبقى عقد الزواج ده ضمن القانون الايه؟ المدني. المدني. فقالوا بقى احنا مش هنفتح على نفسنا ايه؟ فتح. نسيب القضاء الشرعي زي ما هو يتناول الجانب ده ويبقى القانون المدني يشتمل العقود بما لا يضم الايه؟ وتعامل افكارك خالص ده. ما عنديش مشكلة انا يعني حتى مش حابب حتى اخش في السؤال ده في نفس السياق بتاع بس برضه هو يعني تتناول المشروع. معلش انا هقول لك بس حاجة عشان تفهم استاذ جمال عايز يقول ايه. تدوين الاحكام الشفهية في التاريخ في الحضارة عامة بيعمل شكل من اشكال النقلة الحضارية. لو التدوين ده ما تمش بتفضل الحضارة قاصرة. يعني كان أهم حاجة في أوروبا فيما يخص القانون هو تغيير المصطلح بتاع اللي هو الإيفانجيليكال أو الإنجيلي إلى الليكس. الليكس باللاتيني يعني الشريعة، لأنها جاية من فعل نيجير باللاتيني برضو يعني يقرأ. فنحول الكلام الشفاهي اللي بيتقال في الكنيسة إلى كلام مكتوب وتتحول الشريعة إلى قواعد مكتوبة بيتم توزيعها على جميع المواطنين. هنا أنا بنقل مجموعة جماعة المؤمنين إلى دولة، إلى مواطن، يعني بحول المؤمن يكون شخص مؤمن إلى يكون مواطن لا حقوق عليه وبيه. وده برضو بيأكد صحة الكلام اللي الأستاذ جمال قاله، إنه الحداثة أو النقلة الحداثية بتحصلش في طفرة، هي بتحصل يعني إيه، من الخطأ الشديد جدا في التاريخ الأوروبي إن إحنا نقول في حاجة اسمها الثورة الفرنسية وعصر التنوير، في تاريخ طويل قبل الأحداث ديت هو اللي مهد للأحداث. أسفين المقاطعة، لكن إحنا حابين بس إن يبقى في دايما شكل من أشكال النقاش، وخاصة طبعًا. إن أنا عايزك تسمعه يعني طبعًا كمان طبعًا. من الناس اللي أنا ده يسعدني اللي عندهم معها. عندك تعليق؟ إيه رأيك في الكلام ده أو إيه وجهة نظرك؟ منار خريجة علوم، مهتمة شوية بالفيزياء وكمان بتحب الفلسفة. هو الميزة فيهم طبعا إن هم مش كلهم خريجين فلسفة، يعني أميرة بس تقريبا أنا بتاع رياضيات برضه. أنا بتاع رياضيات برضه. يعني هي الفلسفة ملهاش صاحب، ودي ميزة فيها يعني حلوة. بالعكس الناس اللي بيبقوا من تخصصات تانية وبيتناولوا الفلسفة بيبقوا أكثر عمقا الحقيقة من درسين الفلسفة. اتفضل أنا آسف. لا أبدا. فنرجع تاني ان الحداثه تجربه مش نموذج جاهز وهن ايه وهننقله، فما بتفرقش ان اللي رايح ينقل عن ابن رشد او اللي هينقل عن كانت او هيجل او جان جاكوس او اللي هينقل عن الدكتور كرم او هينقل عن جمال عمر، هي ايه؟ تجربه. كمثال انا دعيت في مارس 2015 ان انا اقول مداخله في ايفنت يعني قريب من الامم المتحده او تبع الامم المتحده في اليوم العالمي للمراه، عن المراه بين الخطاب السياسي والخطاب الديني. فقلت ان في اعلان الاستقلال بتاع امريكا عن الامبراطوريه البريطانيه جت عباره every man created equal، البشر خلقوا متساويين. اللي كاتبها عنده عبيد في البيت، فكلمة بشر هنا أو من هنا معناها الرجل الأبيض الإيه؟ البروتستانتي. ده كانسر ما دخلش حتى فيه الرجل الأبيض الكاثوليكي إلا بعدين، ما دخلتش الست فيه إلا بعد الحرب العالمية الأولى، ما دخلش فيه الأفريكان أمريكان اللي بعدها ب 170 سنة. فاللي اتغير هنا ايه؟ هل اللي اتغير هنا الجملة؟ مفهوم نفسه، مفهوم الانسان بقى ذاته، ان اصبح ده ايه؟ انسان. كذلك في الثورة الفرنسية العدل والإيخاء والمساواة، مش كده؟ شوف اللي عملوه هم في لما الحلب طريقة الاعدام نفسها، او اللي عملوه في الجزائر، او اللي عملوه في هيتي، او اللي عملوه في، او ان الست او الست الفرنسيه ذاتها ما خدتش حق التصويت في الانتخابات الا بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني بعد العد والاخاء والمساواه بكام سنه؟ ب 170 سنه ولا 160 سنه. احنا بقى جينا هنا، يعني هي خدته 45، احنا سنه 55 او 56 الست في مصر خد حق التصويت بقرار من ايه الفرق؟ ما خدت حق التصويت هنا وخد حق التصويت هنا، ان في هنا بنية وتكوين وتجربة وحراك، وهنا جاي ايه؟ حبر على ورق، حبر على ورق. ما احنا عندنا برلمان 152 سنة وعندنا دستور مكتوب، يعني لو قلنا دستور 23 من قبل، بس خد بقى الملاحظة دي، بين 1914 ل 2014 قرن مصر خضع للأحكام العرفية أو لقانون الطوارئ اللي غير اسمه بقى قانون الطوارئ بعد 52 80 سنة أوت المية. يعني ايه؟ يعني ايه نبقى حكم طوارئ؟ معناها ان السلطة الحاكمة ايدها ايه؟ مطلقة في كل حاجة. يبقى عشان كده الضابط اللي هو قعد من حكم مبارك 30 سنه بقانون طوارئ هو اصلا ما يعرفش يشتغل باي صوره تانية الا ايه؟ ما الطوارئ يعني ايه؟ يعني سلطته مطلقه مطلقه. وزير الداخليه يعمل قرار اعتقال وانت خارج على الباب يتجدد لك ايه؟ قرار. يبقى ما بيعملش فكره القانون. خد النموذج ده مكرم محمد احمد من 3 ايام وهو خارج بيتكلم على ايه؟ لجنه الخمسين اللي هي هتبقى ايه شغلتها هي اللي هتتعب يقول لك ايه احنا بقى وضعنا شرط ان يكونوا متخصصين في الافتاء. ان محدش هيطلع على القنوات التلفزيونيه يفتي الا اذا كان ايه؟ متخصص في الافتاء. ونستثني من ذلك هيئه كبار العلماء. يبقى انت بتحط القاعده واستثناءها في نفس الايه؟ لان هيئه كبار العلماء ما فيها محمد ابو موسى بتاع البلاغه بتاع الازهر. مش معنى محمد ابو موسى يبقى من حقه ايه؟ يفتي. وسعد هلال مش من حقه يفتي برغم ان سعد هلال فخ مقارن. احنا بقى طريقتنا في بنيه القانون عندنا نعمل كده اللي هو ايه بقى؟ لا منه قانون ولا منه فقه القديم. بس انا عندنا يعني في سؤال اتفضل. يعني برضه حتى يعني حتى المشاريع التحديثيه بعيده عن الدوله قابل برضه في اطار اغلبها في اطار مسلمات النموذج الغربي يعني مسلمات الدوله مسلمات الفرد مسلمات الراسماليه مثلا الاقتصاد. الاقتصاد بيشبه الجانب الغايب خالص عن الحداثه خالص او عن التفكير المصري سواء نائب راسمالي او اشتراكي. هو بص الاقتصاد كانه اله قالت المجتمع قالت عادة الاقتصاد مش كده. يعني انا احيانا بعد التصورات فبقى بعدين عن شكل الدوله انا خالص مش معتقد يعني انا واخد الجانب الايجابي من العقد الاجتماعي بس مش شايف طبعا ان هو يصلح لتاسيس دوله في مصر. لو انا بشوف دوله ولا بشوف تاسيس دوله ولا شايف ان الفكره الانسانيه الواسعه قوي عن حق الانسان والمساواه تصلح انا مش بشوفها مشيش مع المصريين وده مش عشان عيب فيهم هم الناس مش قادره المصطلح مش ماشي معانا. الاقتصاد الغايب ده خالص من مصر دي كآلة للإنتاج ده عامل خلل كبير اللي بيحرك في الاخر الدوله او السلطه او الاشخاص او غير المواقف هو الاقتصاد. العلاقه بين الدوله والفرد كانها قايمه على العلاقه الدينيه. غابت العلاقه الدينيه او الدوله الالهيه او الدوله اللي لها شرعيه من الدين بين لها شرعيه ثانيه سواء شرعيه وطنيه سواء شرعيه التحديث. احنا نوصل ايه في الاخر للتحديث؟ مع الاخر هنرتبها قوانين وهيبقى فيها اشخاص من التحديث هم الحديثه في المجتمعات الحديثه. يعني لو انا بشوف دور السلطه في المجتمع المصري حتى يعني مصطلح السلطه نفسه يعني مصطلح ان هو بيخلينا نبص السلطه متعالية عن الفرد وبتحكم يعني. ويمكن انا بكون في التعبير عن الفكره عشان هي لسه بتخدمني يعني. اللي انا بشوفه ايه؟ ان انا لو عندي قانون مصطلح القانون في كلية الحقوق طبعا او القانون الوضع حتى في الجنس قايم على اساس ايه؟ يعني احكام الاعدام الغاء الاعدام ايه؟ بتلغي الاعدام مثلا الغاء الاعدام ايه الاساس؟ على اساس ان هي انسانيه وممكن يطلع غلط في مش مبررات كافيه. اذا تلغي الاعدام فالاهم من قاعده ان انت مش مقتنع بالعقوبه بالمقابل. يعني انت بتدين الفعل نفسه فما تعملوش ده اقصد يعني الفكره ان انا لما ابص مثلا للقانون وتفعيلاته في المجتمع مثلا هسيبه ازاي؟ بناء في بدون قطع كلامك في الدستور الروماني القديم كانوا اذكى من كل الامثله اللي اداها استاذ جمال. ما كانوش يقولوا مفهوم الانسان ده ابدا. يعني تفتح الدستور الروماني ما يقولش مفهوم يقول الروماني لانه مفهوم الانسان بيشمل العبيد وهو كان في قناعتهم انه السيد من حقه ان يعمل في العبد اللي هو عايزه فما ينفعش يحاكم السيد فبالتالي مش هيقول انه والعبيد ما كانوش من الرومان كانوا يعني بيتصنفوا على انهم من البرابره والاغريق كانوا بيستخدمون مفهوم النطق يعني مفهوم الانسان ده في رايي من اكثر المفاهيم تضليلا وتزييفا حقيقي. انا بشوف المجتمع العربي باختصار كده انا ما بحبش مصطلح الانسان ممكن تتكلم عن الانسان بشكل عام وانت ببساطه في اله وفي ماكينه وفي اطار بشكل او باخر تقبل مقاس البشريه زي الشخص يعني انا مش بحب المصطلح ده اللي تسجيل يعني مصطلحات العامه بتسافر ولا احب مصطلح المواطن. طبعا المواطن بقى مصطلح زي في الوقت المواطن، انا ممكن اقول مصطلحات حديثه. وانا برضه انا ما عنديش فكره عشان ما اقولش، بس هي الفكره ان انا شايف يعني بص نقطه مساءله التراث، احنا مش بنطلب من التراث اكتر من ممكن يديه. يعني احنا بندور على التحديث وبنصب على التراث واننا بنشتغل عليه. ده نفس النقد اللي ممكن يتوجه لتوتر القرآن. طب على فكره لا مش واقع يعني مثلا، ما هو وجه للنقد يعني. هو وجه للنقد يعني. انا كنت بحسس لا يعني انا مش بقول ان احنا مش هنشتغل عليه، لا هجيبها لك من حته ثانيه. اصل احنا بنعتقد ان التراث، ان انا هرجع للشافعي اللي هو مات 204، ان هو في زمان ومكان ما وانا هقدر ايه امسك به. التراث هو المكونات الحية في الثقافة المعاصرة. يعني صورة الشافعي اللي موجودة الآن ليس للشافعي اللي مات في 204 أي إيه؟ ده صورة منتجة الآن بمؤسسات وأفراد لهم مصالح في إيه؟ في إنتاجها. هو ده الشافعي اللي أنا بقى إيه؟ بتكلم عليه. يعني مثلا عشان أديك الفرق بين الاثنين، احنا دلوقتي ناصر ابو زيد ده لما كتب الامام الشافعي وتاسيس الايديولوجيه الوسطيه، لب الموضوع اللي حصل عليه ده اكتر من كتاب نقد الخطاب الديني كان على كتاب الشافعي. دكتور محمد البلتاجي عميد دار علوم في الوقت ده، دراسته كلها النقديه اللي قدمها للدكتور مأمون سلامه رئيس الجامعه واللي اعتمد عليها مأمون سلامه كانت عن نقد الشافعي. علي مبروك لما كتب عن الشافعي وضم كلامه مع كلام ناصر في المذكره في 2002 اتمنع من الايه؟ من التدريس. لا من التدريس، وقالوا له اقعد في بيتك، وبعدين راح هو جنوب افريقيا. اذا التراث اللي انا بتكلم عليه مش التراث فين؟ كمكان وزمان منفصل عنا، التراث اللي هو الكائن الحي اللي بيعاد انتاجه، اللي هو احنا بنشكله بعصرنا. بدليل شوف الشافعي واخد المكانه والسلطه والسطوه دي دلوقتي في الفكر، وانت لما تعيد تفكير فيه يبقى انت بتجدف كمان في الدين. الشافعي ده اتي به مسلسلا من اليمن امام هارون الرشيد مع 10 من الهاشميين بتهمه ان هم بيساندوا العلويين في صراعاتهم ضد الايه؟ العباسيين. والعشرة اللي كانوا معاه اتقطع رسل، وهو نفد بحسن كلامه مع الأمير. يعني سلطة الشافعي اللي موجودة دلوقتي دي سلطة منين؟ هو ده. يبقى إذن التراث مش في مكان ولا زمان ولا، ولذلك القطيعة مع التراث بقى، الناس اللي بتكلم مفهوم القطيعة في لبس، في ناس بتفهم القطيعة يعني ايه؟ سيبنا منه، ادينا ده دي ظهرك له. لا القطيعة هنا بمعنى ايه؟ يعني الاقرب المقولات ليها اللي كان بيقولها شيخ امين خول، قتل القديم فهما. طب وانت ليه رافض الفكرة التانية؟ يعني ايه المانع ان احنا نصحى الصبح كده ناخد قرار بان احنا مناش علاقه؟ هو طبعا مستحيل، مش صح ومستحيل، ولكن على مستوى التنظير او الفكره ليه القطيعه مع التراث دايما يعني ملعونه ومضطهده؟ لا ابدا انا مش بلعانه ولا حاجه، اعمل. بس هو سؤالي لك اليست اللغه التي تتكلم بها الان هي مكون تراثي؟ طبعا. ممكن اسال سؤال عن اللغه والرسم اللي اذكرها؟ يعني ده هنخش في دايره ثانيه. اتفضل. ده هي بس سؤال بسيط. اللغة العربية الفصحى أو لغة الدراسة الحديثة، اللغة دي بتتصنع مع النهضة؟ يعني اللغة اللغة اللي هي اللغة اللي مكون اللغة اجتماعي طبعاً. لا يعني أنا عارف اللغة مكون اجتماعي، بس حصل في حاجة اللغة اللي هي مع النهضة ومع بعد محمد علي لما بدأ يستخدم اللغة العربية وتطورت، بداية التطور اللغة العربية دي ليه تسمى الفصحى المعاصرة؟ الفصحى الحديثة مصنوعة طبعا. يعني تم صناعتها صنع، واللغه دي في تطورها قتلت اللغه المصريه اللي هي كانت بتتطور. يعني انا معلش انا عارف اللغه ازاي كانت قدامي، المصطلحات والكلمات بتتغير من الناس المصريين العاديين اللي هم ما تعلموش للغه اللي هي اصلا فصحى حديثه اللي هي بدات في مصر وبعد كده ايه اتعممت وبقت واحده عامه كلغه رسميه تم صناعتها ومع القومية العربية. مراد القومية العربية طبعا الاحياء النهضة في الدول العربية في مصر وبعض الدول العربية. اللغة دي فعلا قتلت اللغات الاغلب قتلت بنوب اللغة زي اللغة المصرية القديمة بنوب لغات تانية. بس يعني بيظل مش من ضمن يعني التواصل مش من ضمن الحديثة او كده ان احنا نسمع طبعا طبعا ده يعني سلامة موسى. بمناسبة ان احنا كنا بنتكلم عن سلامة موسى قبل ما تيجوا انه لما اتعمل مجمع اللغة العربية فهو كان كاتب مقالات يعني على الموضوع ده لان فكرة مجمع اللغة العربية ايه ان في نموذج اصل لازم نرجع هنرجع وانت لما تفكر في نموذج الاصل ما هو عبارة لما اقول العربية الفصحى معناها ايه ان حد خد لقطة لكيف تتحدث هزيل قبيلة هزيل مثلا في فترة من الفترات وإيه وجعلها هي المسطرة اللي احنا نقيس عليه. بس كلام هزيل أصلا في الفترة دي كانت عبارة عن إيه حلقة ضمن إيه أيوة بس هو حلقات السياق قرآن هم خايفين على أيوة من عارف ما هو الفكرة إيه بقى فكرة إيه تجنيد ده رؤية سلطوية بتحاول تحافظ على أوضاع إيه قائمة. بس نرجع تاني بقى السؤال اللي احنا بنتكلم فيه على مسألة القطيع أن اللغة هي ذاتها إيه؟ مكون تاريخ اجتماعي سابق عليك. بس أنا أقصد تحديدا إن إحنا محتاجين قوميات ما قبل بس ما ينفعش بصراحة إن المنطقة دي كلها بتصب في الآخر عند عرب عند شخص نبي وما قبل يبقى ده التراث بتاعها. بس أنا بشوف التراث اللي إحنا بنتكلم على بعض تفتيته ماشي ولا بعض التفتيت كلنا بنصب عند اللغه العربيه. احنا ليه بنتكلم عن تفتيت اللغه العربيه واللغه المصريه في يعني اساسي لان تاخدنا عند الجزيره العربيه تاخدنا عند مقابر شخص ما محمد وعند الله محمد وعند اصحابه وترجع تفرعها. انا مش بقول القطار عن التراث ما اعتقدش متصور حتى دقيق لغويا يعني في حاجه اسمها اللغه الساميه الام اتفرعت منها كل اللغات الساميه واللغات عائلات يعني لازم تصور مش دقيق اللي لازم دي ترجعنا للجزيرة العربية ولازم الجزيرة العربية يبقى فيها العرب. بس يا محمد بتدينا احنا بقى ايه بتدينا احنا حته بتاع التاريخ يعني حتى على التاريخ بتدينا احنا حته ان اللغة المصرية اتهزمت ان العامية بتاعتنا كلها في دراسات عربية. انا موافق على لو قتلت يعني العامية بتاعتنا كلها انا موافق على نفس الرأي ان هي كانت تحية للتعليم وانتشار التعليم هو اللي بدأ يقتلها فعلا الوقت الحالي والمؤسسات الحديثة. ما انت خلي بالك انت ايه قبل وجود وسائل التواصل الجماهيرية من اول المطبعة والجورنال وبعد كده الراديو والتلفزيون هو كان في قيود على ازاي اللغة بتتطور؟ لا خالص عشان كده انا الحق اذا دي بنية ايه متغيرة. عشان كده هو وصفها بالشلوط طبعا اسمي يعني ليه انا بقول اللغه العربيه او التراث اللي انا بتكلم عليه يعني ما فيش ما هو تراث متنوع او شيء هو فكره ان انا معايا تراث عربي مش معنى كده ان هو تراث عربي يعني لو معنى عربي هنختلف في تعريفها ايه يعني احيانا الناس بتقول عليه تراث اسلامي وليس تراث عربي تراث عربي اسلامي هو اصلا متكون من الاسلاف. بص يا دكتور محمد احيانا السماليه والفارسيه والكلدانيه يعني احيانا ممارسه اللغه من جانب مؤسسه رسميه بيعطي اللغة أو بيحمل اللغة أكثر أو أقل مما تحتمل. يعني حتى مش بس في اللغة ده في شكل الكلمة يعني مثلا أنا لو بحط منشط في الجورنال وأقول إيه متظاهرون يضرمون النار في ميدان التحرير أو متظاهرون أضرموا النار في ميدان التحرير الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع يديني معنى أو إحساس مختلف. الطباعة ميلة ولا الطباعة لون أحمر ولا لون أحمر ولا لون أسود وبالتالي لما أنا بدشن ده على المستوى الرسمي بيحمل اللغة طابع ممكن ما تكونش هي أصلا لا تحتمل ده اللي يقصده حالي إذا جالت إحنا ركبنا على التراث العربي الإسلامي في نص أساسي فيه يعتبر التراث بيقول حالي نص القرآن يعني أو نص كبير يعني ما اختلف على أي تهديد بس نص القرآن مثلا الصناعة حتى الحضارات اللي اختلطت بالعرب عشان توصل للسلطة كانت حافظة على الإسلام يعني السلطة حافظت على الإسلام بشكل أساسي وعلى اللغة العربية وعلى العرب في وقت معين فكل كان بيجي يختلط بيمشي في الآلة بتاعتها عشان يوصل. أيوه إنما لما تتكلم عن حضارة إسلامية في تنوع فعلا في الدنيا بس في الآخر في سمة غالبا اسمها الإسلامية السمات الإسلامية وقعت سمات تانية في الأديان اللي هي قبل كده. حضرتك شايف كم الإسلام أو السمات الإسلامية سمة واحدة مونوليثيك ما بتتغيرش؟ لا بتتغير ومع كلامك يعني بتتغير بس في إطار إيه؟ أنت كان تقدر تتكلم عن في الدولة أو الحضارة الإسلامية تتكلم عن في تشريع مختلف غير التشريع الإسلامي للمسلمين. كان في مسائل وكان في مختلفه. هقول لك استنى عشان نخش هنخش في تفريعه هنا عشان انتوا عندكم محاضره بعد شويه. ف خلي بالك الكونسبت اللي انت بتتكلم عليه لما تقول اسلامي ده كونسبت ابن العصر الحديث. لما يعني مثلا لو خدنا العقائد مش هقول لك بقى ايه الفقه العقائد. لما تقول الخوارج ده تعبير يشير الى وقعة ايه تاريخية محددة وصراع تاريخي. بتقول الشيعة لما بتقول المعتزلة ده احنا على مستوى الايه العقيدة يعني هي مواقف سياسية من واقع سياسي تم الارتفاع بيها عن الزمان والمكان عشان تبقى ايه مطلق. لا شوف بقى بعد كده اصبحنا ننسب المذهب لفرد فنقول الايه الاشعري نسبه لواحد اسمه ابو الحسن الاشعري. عارفين ميت امتى وجوز امه كان مين وكان معتزل لسن الاربعين وعمل ايه. لما يجي الطحاوي يكتب بيسمي كتابه ايه العقيده الطحاويه. دلوقتي محمد عماره انا قلت المثل ده اكتر ما لما بيهرش بقى الهرش اسلامي لان كلمه اسلامي هي المقابل للتغريب. فكلمة إسلامي أصبحت إيه؟ مكون هوية مش دين. من الحاجات الظريفة لما رجعت للموسوعة الإسلامية في أول طبعة بتاعتها بقى بتاعت لايدن فرجعت لقيتها في جامعة في المكتبة المركزية في بروكلين ما لقيتش كلمة إسلامي ولا مسلمين للإشارة إلى المسلمين. محمد إسلامي ومحمد مستخدم اللاتيني بتاعه ميمت مش مهمه وما يقولوش ايه يعني ما يقولوش لفظ اسلامي ولا مسلمين مش موجوده فيه. هو مش معترف اصلا بان لا الكونسبت اصلا الكونسبت ان هو زعيم ملك ضحك على واحده عجوزه اتجوزها وخد فلوسها وانفقهم على الفقراء فده التصور اللاتيني يعني يبقى اذا لفظ اسلامي ده كونسبت جاي منين من الحضاره الحديثه في مواجهتها مع الخطر الاوروبي في مقابل كلمه غربي. ولذلك تفاعل بقى المفكر اللي هو الاسلامي عشان يتكلم على التاريخ الاسلامي عشان ما يعمل ايه بقى لما يجي نصر ابو زيد يتكلم هو انت مفكر اسلامي يبقى ايه هويه وتمييز مش فانت انت بتقولها دلوقتي ومعتقد ان ده بيعبر عن ايه كونسبت برغم ان ده المكون مكون في ال100 سنه ولا 150 سنه الاخيره. وانا اكتفي بهذا القدر عشان هو ده حقيقي المنطقه دي مثلا في مقابل مثلا الاستشراق كان في الاسلام مثلا او الكونسبت بتاع الاسلاميين وفي الشرق بقى القديم الشرق القديم يعني ده كان موجود. هل يمنع بقى الكونسبت ده جديد ان هو مش موجود انه ما يكونش له جذور قبل كده او جذور قبل كده ممكن بس انا بتكلم على ايه ما انت الالفاظ بتاع اللغه موجوده طول الوقت بس اللفظه بتحمل دلالات عبر التاريخ. هدي لك مثل صغير في دقيقه هقول لك واحنا صبيه وقاعدين في الجامع في رمضان بعد العصر نقرا قران فراجل طيب جه قاعد جنبنا مبيض محاره من عارفين يعني فقعد يسمع الينا احنا كنا بنقرا في سوره يوسف وبعدين قال لي يا استاذ فلان احنا بقى المتعلمين بقى بتوع المدارس بقى يا استاذ فلان انا ايه بحب سوره يوسف دي جدا وكل ما الشريط يبوظ اجيب شريط تاني ولما يجي المقرئ ويقول وجاءت سياره فانا اقول يا ربي هو كان على ايامهم في سياره بس ما دام جت في القران يبقى ايه سؤال كويس لا سؤال طبيعي وحقيقي ايوه حقيقي بس كلمه سياره ذاتها ايه عشان كده لما بقول لك القطيعه لما تقول القطيعه طب ما هي اللغه ذاتها مكون تاريخ القطيعه هنا بمعنى ايه التجاوز من الميلاد من رحم القديم. لو فرويد وهو بيكتب بيجيب لك ايه من اول اساطير مين؟ اليونان. مش تنويع، انت تفهمه وتهضمه اللي تجاوزه من داخله. مفيش. طيب خلينا عشان بس الدكتور بدر اكيد واقف مستنيكم بره، وحقيقه يعني هو يشكر ان هو مدينا مساحه دي من الوقت خدنا من حضرتك. خلينا نشكر استاذ جمال جدا، وحقيقه انا فخور ان انا يعني